وليجري دمع العين على راية وتشفين جودك ما لقيته والظهر حنيته جودك ما لقيته والظهر حنيته على راية وتشفين على راية وتشفين وليجري دمع العين على راية وتشفين وليجري دمع العين على راية وتشفين جودك ما لقيته Oh. Yeah. قالب جاعي خويا رحت وعيفتني انت الحيد يا كيف لاقيتي وللطف جبرتني ليش تركتني خويا رحت وعيفتني حيرني جمالي ما احلي يا كمر هاشم مصرعك فجر ماشيني وقرب راحيني خويا لا يا شيفيني يا الفضيل وياك مخي قرب هالحين يا الفضيل وياك مخي قرب هالحين من لاعتي وهمي حتى مركن عزمي عشرة يا وجه صوتك شباب عشرة دمع العين الله الله يا ابو الفضل العباس بل يجري بل وخدمة جودك مالك يا ترى جودك عنك خذوني من هني عدل ويكي من هني عدل ناقيتي ويكفي لمعوني لا يسيروني وعنك خذوني بارك الله بالشباب اعتب عليك ونيتي اعتب عليك ونيتي ودمعة عيوني عقبك ويلوني خويا وعنك خذوني حبيب عنه شال واحنا بيشر ماشين حبيب عنده شال واحنا بيشر ماشين من جانب المحمل اتلفت واسال عن راية وكتب شباب شباب عن راية يجري دمع العين جودك جودك ما وين ظهري وين ظهري عالراية عالراية وين يا الله يغيبوا عنك هذا منه ليعتي المحملي منه ليعتي المحملي يكفلوا عوني لا يسيروا عنك هذا اعتب علي اعتب عالية خيب وليتي دمعات عيوني ابغك ويلوني عنك فازوني